معرفة إجمال الدنيا إجمالا في إفادة الأحكام بأصول الفقه أو بمسمات له معرفة أحوال أدلة إجمالا في إفادة الأحكام لها بأصول الفقه لأصول فقه سارة ذلك وهم أغشي شبا والديكم وشبات مخفي ما يفيد معرفة الأحكام باندي والد خبيبا ذلك سوال وشبا جاسي استاذي استاذ ومعرفة أحوال الأدلة دابعت في فآغا معرفة الأحكام العملية بعندك نا إذا معرفة أحوال الأدلة وهم دا سمى وما يفيد للان راشي لما نبدا في شيء وسمى وما يفيد معرفة أحوال الأدلة إجمالا في إفادتها الأحكام بأصول الفقه ابن عبد الله بأصول الفقه عبارة لما يفيد معرفة أحوال الأدلة إلى آخره ابن عبد الله بأصول الفقه عبارة لما يفيد العلم بأحوال الأدلة إجمالا إلى آخره الآن في أصول الفقه ما يفيد معرفة أحوال الأدلة عبارة ماذا؟ أو علم أصول الفقه ما يفيد العلم بأحوال الأدلة مهم ماذا؟ بل علم أصول الفقه خد معرفة أحوال الأدلة خد علم بأحوال الأدلة نوما ماذا؟ بغى وجدات التاسو أصول الفقه في التاريخ وصول شاكي وغيره سے دسمی ہوا العلم بالقواعد الکلیہ علم وصول فقہ تعریفہ تاسو وصول شاكي وغيره سے دسمی ہوا العلم بالقواعد الکلیہ لیتوصل بها الى استنباط الاحکام العلم بالقواعد الكلية ليتوصل بها إلى استنباط الأحكام تعرف أن هذا ما يريد بشيء من وصول الفقه خد علم أو معرفة نون لك ندى ما يفيد معرفة أحوال الأدلة تسند علم وصول الفقه ما يفيد معرفة أحوال الأدلة تقول هل أنت من وصول الفقه خد علم ومعرفة بأحوال الأدلة نوما لك حقیقت دل کا جگڑا سوال نہ جواب آسان تھا مارے پتہ ہماری ادلا جا مونگا مارے پتہ کامل عملیہ باندھے نہ چکو جا مونگا ہماری پتہ کامل عملیہ باندھے نہ گا چکڑا تھا بلکہ بیر مولا مونگا مارے پتا والی ادیلا دستا تو پما باندھیا تو کرے تو کیا باندھی ماں فلیما دا ماں کا مارے پتا والی ادیلا مونگ مارے پتا کام نہ تھا تو کرے پوچھا ماں تو کرے گا ماں باندھی یا اسی جو باندھ جا کے అలాగే ఇలా సమ్మౌన రాగలే ఇదా మరి పచ్చారి అవాలి అది సమ్మౌదలాంగి రాజు మరి ఫీజు రాని బా نظر معنا بودا به وسموا معرفة أهوال الأدلة إلى آخره بأصول له في فقه علم بأهوال الأدلة معرفة أهوال الأدلة أصول فقه نعم في خدره أنه سيشوى لكن سنجد في واقع في المسؤول فقه ذا علم على معرفة نوم ذا نجلهم المسؤول فقه تاتوية لا دعهم معرفة بأهوال الأدلة وتأوية لا نجل هذا السؤال وسموا معرفة أهوال الأدلة إجمالا في إفادة الأحكام في أصول الفقه هي مولانا وزور برحاشية قندهارية برحاشية قندهارية تقول وطاشرة كنسة قندهارية بي نغذى فارغ خبر آسانا تو سر قنداری جی کا قوله و معرفت الى اخره سکن اقول قوله اجمالا معرفت احوال الادله اجمالا حال عن الادله الادله حال واجب الى حال كون الادله مجمله غير منوطة بحكم حكم الأدلة بمجملة دي بمنوطة متعلقة بحكم دوزي وحكم تفصيلي سربي نا الأمر للوجوب الأمر للوجوب أو النهي للتحريم دا دليل إجماع الذي حالت لا وجوب كله الأمر للوجوب أمر دليل شو لا وجوب حالة كلية شو النهي للتحريم نهي دليل ودا التحريم حالة كلية وقوله في إفادتها الأحكام فكان سألوا حال عن الأحوال هذه الأحوال ونهار وقت الصلاة عند معرفة أحوال أحوال الأغلى أي حال كون الأحوال كائنة في إفادة الأحكام الأحوال لا دلوقتي داشوي دلوقتي الدخل موجود بي في إفادة الأحكام فإفادة لأجلوك أحكامه لا فقوله إجمالا إجمالا هو حاجة أدلانا كان فقوله إجمالا احتراز عن معرفة أهوال الأدلة تفصيلا الأدلة والتفصيلية أهوال المعرفة أريد أن المسؤول فيها نسبة فقوله إجمالا احتراز عن معرفة أهوال الأدلة تفصيلا العلم بأن أقيم الصلاة لوجوده أقيم الصلاة بلي تفسيرية في حالة وجوب خاصة وجوب جزئية وجوب صلاة فدي معرفة علم وصول فقه مش بلا علم وصول فقه كان ومشوالا العلم نمشوف فحال دليل إجمالي ما نقول لك الأمر للوجوب يا النهي في التحريم ولا تقربوا الزنا لحرمته ولا هذا القياس وقوله في إفادتها تعالوا أن هذا أحوال بعد كون بأحوال دخل موجود في إفادة أدلة وأحكام ولا لا إذا كيف في إفادتها احتراز عن معرفة أهوال الأدلة التي لا دخل لها في معرفة الأحكام الأدلة وداش أهوال كانت يقول لما دخل في إفادة أدلة الأحكام هي موجودة نقول بأن علم توش المسؤولي فقه نسي إلى الأخا وداش أهوال الأدلة يقول لما دخل في إفادة الأحكام في نسبة تغير النساء احتراز عن معرفة أهوال الأدلة التي لا دخل لها في معرفة الأحكام فالعلم بكونها قديمة تعدل قديمة أو حادثة هي جملة اسمية أو فعلية وغير ذلك مما يشتمل عليه العلوم العربية. ومزيد التفصيل هذا التعريف يطلب من حاشية الفاضل اللاهوري على الخيال إن شاء الله تعالى محمد عبيد الله القندهاري غفر له الله تعالى الباري تسوي آمين معرفة الأقارب عن أدلتها التفصيلية بالكلام معرفة ما تفي آغة معرفة الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بانجل يبدأهم لاندزا وسموا ما يفيد راشي لما نبدا شيء وسموا ما يفيد معرفة الأقارب عن أدلتها التفصيلية بالكلام وكذلك هم سابق شبه پسان بازی کو بواری لے گی جب تاسو جواب ہو کور داگی تاسو ما یفید و معرفت العقائد ان ادلتا تسلیت کلام کوئے لے حالان کو کلام کو ما یفید و معرفت العقائد ما یفید علم العقائد نون ہونے گا لیکن اس علم کلام ہوں گا خود دا معرفت العقائد خود دا العلم بالعقائد دقا بدلا چی علم الكلام تعريفا دسقا وفي العلم بالعقائد الدينية عن أدلتها التفصيلية علم الكلام تعريفا أكابر دسقا العلم بالعقائد الدينية عن أدلتها التفصيلية بالتالي لتعريف جمدا قتب لذلك علم الكلام خد علم العقائد من ذا ندى ما يفيد معرفة العقائد ما يفيد علم العقائد طيب شغل الكلام لما يفيد معرفة العقائد من عبارة قبل الأول سؤال هو جواب ما رسل تتمخذ تاسو قوس معرفة أوائل الأدلة أخرى جواب دا وطالي كم دا معرفة العقائد دا منف معرفة الأحكام العملية عن أدلة التفصيلية بأنه نعتف كو لكن من دا معرفة العقائد دا أستاذ فاغا ما باني أتف كو لكم كو يفيدو باني داخلو دا لهذا دا معرفة العقائد دا ما يفيدو دا لاندي نرازي بلك إذا سمعو دا لاندي براشي أو أصل عبارت بدرسي شي وسمعو معرفة العقائد عن أدلتها التفصيلية هذه مسائل خط معرفة العقائد عن أدلتها التفصيلية علم بالعقائد أنا جلة التفصيلية دائم مسمى قرد كلام إشارة نلقى سنجي واقعة توتي علم كلام علم العقائد نوم دا زي مسائقهم علم كلام علم العقائد تبوية دا نسي سبا واري يخولا نا حقتك هو دي علم العقائد الدينية أن أدلة التفصيلية جا مسمى قرد شوائد كلامه نو وسوجد التسمية علم العقائد الإسلامية يا الدينية أنا جل جل تفيدية ذات مسمى سواء ذات كلام سرا نو وجد التسمية فعليه مسؤول أن عنوان إلى كل سرا التوجه التسمية ذكر كي دي تسمية ذا علم العقائد أن أدلة التفصيلية دفارة كلام سارة وسموا معرفة العقائد أن أدلة التفصيلية بالكلام ولي سموا لأن عنوان مباحثه فأول وجد تسمية تقريبا يولي كلها لأن عنوان مباحثه لكن عنوان مباحثه ده علم العقائد عن أدلتها التفصيلية هذا علم مباحثه عنوان هذا علم مباحثه صرخي عنوان تمہارے سرخی کا لہذا کہ جب مباعث و تعبیر اجمالی کان قولہم الکلام فی کذا و کذا کذا اذا مسمات ولو ذا کلام علم فقہ وغیر ذا علوم ذا مباعث و عنوانات کتاب یا فصل فیہا فصل فی الوضوء فصل فی التیمم بشیر کلا لذو کلیو دا مباعث و عنوان اگا لفظ کلام ہو دا دوری دی او دا سی ریسی الکلام فی عذاب القبر الکلام فی صفت کلام اللہ تعالی و هکذا نیزو کتا گا علم مسمع کرسو ایزا دا کلام تسالا سی وہ دا تسمیس کلیو دا ادمام اور ولأن ولأن بان الزوجي كي يوسع لا دوما وجد التسمية ولأن مسألة الكلام ولأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه ده غير أن تأتي كلامي ليس من ذي وجدها في مسألة كلام مسألة كلام إلهي مسألة القرآن بأنه مخلوق أو غير مخلوق أوكي نكتفى ولا نتنبأ دا مسألة ناكم النجم معك مسلك ذاتي على القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق القرآن في مراد هذا كلام الله فيكم الجليل غير فارغ الفتن وذا غير مخلوق متغير به القرآن المخلوق وكم إذا ساتو الذي دغيل من هو مسألة ذاك هذا مسألة كانت أشهر مباحثه دغيل دغيل من مباحثه كي أشهر مسألة دغيل دغيل من مباحثه مسألة كي أشهر مسألة أو أكثرها نزاعا هذا مسألة لذلك علم في مبعث ومسائله أكثر نزاعا وجدالا دا لذلك دا علم مسماته دا كلام دا مسألة لكلام لذلك علم مبعث ومسائله أكثر نزاعا وجدالا دا حتى أن بعض المتغلبة لغير حكومات لبردستي سرعها تلك رأيه بغير استحقاقنا هذا متجلة قتل قتيلا من أهل الحق من أهل السنة والجماعة لعدم قولهم بخلق القرآن ذكر في القرآن كمخلوق نبي الله في رأي دغوة القرآن مخلوق وستعلي الغامة تعرف ذات وكر إذا كان أصحر مباعث سهيبان بيا حيثيقا داهرية تدور وكانت أشهر مباحثه بانه بيقول حاشية كندها ريتا من ده مقرب طب اسمه لعنة قوله ولأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه كذا لا يقال قد قال صارح قبيل هذا أن مسألة التوحيد والصفات أشهر مباحثه يجوكنا بلا صفحته وبثانية علم التوحيد والصفات لما أن ذلك أي توحيد الحق وصفاته أظهر مباحثه أن سوائے مسألة كلام أظهر مباحثه بذلك التعارف لا يقال قد قال صارح قبيل هذا إن مسألة التوحيد والصفات أظهر مباحثه أسواد كذا جواب لأننا نقول الكلام من الصفات كلام من الصفات من كلام لصفات الله تعالى فيحتمل أن يكون مسائل التوحيد والصفات أشهر من غيرها مسألة التوحيد والصفات لا أشهر من غيرها بغير أخفى مسألة التوحيد والصفات دا علم کلام نور مسائل کی بھی دا مخلقی لصفات آغوینا اصحاد ولا تذیل او صفات دا مسائل دا خم مسائل دا صفات کھولو کل مسائل توحید توحید ان صفات دا اور تسی وہ صفات دا فرد دا خود صفات و مسائل شوالو لداد علم کلام دا نور مسائل اونا اصحاد او کلام من صفات دا کلام دا مسئلہ دا کلام دا دا صفات دا مسائلو کی و مسئلہ دا دا مسئلہ دا کلام دا صفات دا مسائلو نا اصحارا دا مسائل دا توحید و صفات دا نور مسائل دا کلام نا اصحارا صحیح اما مسئلہ دا کلام بیا دا صفات دا مسائلو نا صلا اصحارا تپوی نسو تاوی داولم طالبان دنور طالبان انا اظهار دي ٹھیک ہے کو ارشد بھی ہے داولم طالبان کے صدا اظهار خبر دور سو کر نہیں یہ ہے کہ تعلق مارو گا تعلق پتہ رکھا ہم دا سے ہے آج ابن سائل دا توحید و صفات دا ہم دا نور مسائلون اظهار او اس مویل ہے نا مسائل توحید و صفات نا بلکہ مسائل دا کلام دا علم کلام دا نور مسائل نسو دا سرحرا دا پہ بتاو دا ہمو خدا مسائل دا توحید و صفات اس مسائل دا کلام مسائل توحید و صفات کی داخل دا دا دا نور مسائل نسو دی سرحر دی دا مسائل توحید و صفات کی مسائل دا کلام تو دان صفات دا دا نور مسائل دا صفات نسو دا سرحرا دا تطالی برا دا ويحتمل أن يكون مسألة توحيد وصفات أظهر من غيرها ويكون مسألة الكلام أظهر في جملتها جملة مسألة الصفات كي وتدبر هذا محصل ما في النبراء واذكر المسيح يقول بها شيئا ظاهرية بل وأكثرها نزاعا وجدالا كذا هذا أسطر ابن بلتا بيت دوخان المحل الأسطر دا سوال تشمیر علی طالبان دوا دریم وایتا ولانه یورث قدرة علی الکلام دریم وایتا تشمیر دا علم دا کلام سره دا چې دا علم دا چې دا پیدا کوي دا پیدا کوي په تاسو کې قدرت علی الکلام قدرت علی الکلام باندې خبرو کولو باندې بحث کولو باندې في تحقيق شرعيات في تحقيق مسائل شرعيات وإلزام الخصوم أبو ملزم قول ذم مقابل كي خصوم ده خصوم ده مدى المنطق للفلا صفة لك منطق شلو أنا كنت بسر فلا صفة إن المنطق يفيد قدرة للفلاسفة على الكلام في تحقيق الأحكام الفلسفية دار نتاسو دا علم دا مرشت قدرة لرد فتاسو كي على الكلام في تحقيق المسائل الشرعية نجاك ممكن مرشت قدرة على الكلام ونجاك دي مسمى كده كلام سارا لا دريم ولي التسميل على الطالبة ورقسي ولي أنه أول سارا سلورم وجد تشمية ولي أنا وي طالبان دا علم الأقايد أنا دلة التفسيرية دا مسمى كلا شوية دا كلام سارة وجد لأنه أول ما يجب من العلوم التي دا أول ظهرتنا يجب إذا غير تعليم وتعلم واجب لا أو ذا ما يجب صوت كما قال بيان من العلوم التي ذا ما يجب ذا علوم لي إنما تعلم وتتعلم بالكلام إذا تعليم وتعلم ذا كلام ترى قالوا أغا علوم واجبة چې دې دغه تعلیم تعلم د کلام سره کاوي شي دای ملاقات دکان دا دغه ټول علوم کې د اول درجه علما دا هغه د تعلیم او تعلم هم د کلام سره کیږي نه ځکه د مسماتو د کلام لأنه أول ما يجب أولا هذا هذا يجب كذا تعليم وتعلم واجب لما بيان من العلوم التي إنما تعلم وتتعلم بالكلام وأطلق عليه هذا الاسم لذلك بإطلاق كيف علم الأخير بانه هذا اسم رزق نوم في كلام ده لذلك ددي ودي مستعلي ده لذلك بمشاء إليه احتمالا ولا احتمال ذات ذلك مشاء إليه تاسر كون ده علم الكلام واخلي يعلم ويتعلم بالكلام فأطلق عليه هذا الاسم لذلك أي لكونه يعلم ويتعلم بالكلام فليكن في تعليم وتعلم بكلام شركيه ان بیا د دې وجه نه باندې د کلام اطلاق شو او د کلام سره مسمى شوالو د دې کوم سوال نه تاسو کاونو هو یو آل او یو تعلم د کلام واخله د دې په لاسو به تر باندې وایي چې کله دې اطلاق د پاره وځه كونه يعلم ويتعلم بالكلام ده بياخذ صدر دي في اول ما يجب ده له فيه ده اللي خبر له بعد كده قال لي ده قاول مواجب وكيف اول قاول نمبر كيف اول درجه كي ده كذلك مشار اليه كونه يعلم ويتعلم بالكلام اخر كونه يعلم ويتعلم بالكلام دا وجه واخر لفارة الإطلاق لفارة تسمية لذة علماء دا كلام شرع لذي دي أول ما يجيبو لغبا كيك دا صدر دي لغبا كيك أول ما يجيبو دي كتول لكم هجا كو دي كلا وجه تسمية وجه دا إطلاق قوم هو يعلم ويتعلم بالكلام الخدا كتول ذلك مشار إليه تاكم احتمال بسيط مشار إليه ذلك كي كتاب ذلك مشار إليه كونه أول ما يجب هو أخليه كتاب ذلك ولا أخسي ذا كتاب ذلك مشار إليه كونه أول ما يجب من العلوم التي إنما تعلم وتتعلم بالكلام وأخليه إنه ملاسل بيجي ذا آخر لكلام لغوكي ثم خص به ذكا هذا شيء إلا أو وجد التسمية فعلا هذا كونه أول ما يجب وصوله فذا إلا لا وجد فإن العلم لقائلنا على وفق بل لم تستع بل لم أول ما يجب دا نذكا ذكا التسمية إطلاق إلا في كونه أول ما يجب من العلوم التي إنما تعلم وتتعلم بالكلام هذا وجه التعليم بل لم تنسك بل لم فضل ما يجبون نذك هذا وجه التسمية الإطلاق بل لم تنسك بهذا تغي اسم في الكلام هذا إطلاق بقل علم بان جسوار من فيدا كيبي لبيا ثم خوش به تعدفت كتوي ثم خوش به ولم تتلق على غيره تمييز هذا التمييز دیتا خود پس ضرورت بے چلا کمی لکتا اطلاق کرو کم وجہ در تشمیش والا فدا بل علم کیوں سوائے موجوده وا واجه بداسوال پیدا کړي چې خدای ته نام اصلاح کې په علم باندې مو وشي کنه دا به تعالی نه طالبہ په علم باندې اصلاح کې نه شوړ نه کیږي دا نام د غریب سره خاص شوی دی په علم باندې اصلاح نه کیږي چې تر می دغه علم ده په علم باندې څه راشي او چې کله دا وجه دا اله څو د تسمیه د اصلاح چې کوم هو اوله ما یې دی بوله په علم کې نشته کنه اوس دغه نام د اطلاق په علم باندې شوال نه پیدا کیږي نو څه مخوشه دی بلکل دو اجاز پاکی شوالو لیل اللہ شوالو نو خطقا یا دی صدر لگوا کی او یا دی آخر لگوا کی جا وی او اس پسا کرو نراسی جواب سیخا قدر مولا ابرارا بورکان زمان کو دی عبارت کی وړو کاوندې قائد مقدر کتا ورته ګنګل نظر کو کړي زموږ عبارت تا وړګه باندې قائد کچلې وای ان بیا به دا صبح کړي وا نه هغه ورته باندې قائد مقدر دا فاطلق علیه هذا الاسم اولا لا اولا ورګه باندې قائد مقدر فأطلق عليه هذا الاسم أولا لذلك أي لكونه أول ما يجب ذلك كلهم احتمال بافت الأسفل كونه أول ما يجب لك تاسم كي ولم ذكر كذي فأطلق عليه هذا الاسم أولا قال كذا أول ما يجب من العلوم التي انما تعلم وتتعلم الكلام هو فاطلق عليه هذا الاسم اولا لدغ اسم اطلاق دوان وفر اولا لدغ اسم سر دي مسمى فر اطلاق اولي تسمية اولي لفار علت لذلك اي لكونه اول ما يجب لكن اول ما يجب يجب أن أولا أولا تقول اسم سرق دي مسمى أسواله أولا أولا إطلاق تقول اسم بدمان دي وأسواله وذا كونه أولا دا إلت متاد فار أسواله إطلاق أولي غفار تسمية أولي غفار كونه أولا ما يجب إلت أسواله صدر خدور فكنا أولا ما يجب لا خلاق همس فكنا وذا آخر من الغوكيه ذکر کون ہوا ولا ما یجبو چی الکسو وجہ سوالوں دا اطلاق اولی دا پارا نو اوز پا دا سوال پیدا کی گی چکتا استادی دا در اسم تا کلام دا اطلاق اولی دا خسر فردق علم باندی کی گی لیکن اطلاق اولی دا پارا وجہ کون ہوا ولا ما یجبو دا او دا سر دغا علماء دا بل علماء نا و دا خورا توائی کنا استادی دا در اسم اطلاق ثانوی پا بل علماء لکی گی کنا کی گی دغه یې مطلب شانه وی په بیلې باندې کیږي او کیږي نه مخایې وی نه کنه سو مخول شه به ولن قلت لك على غيره اطلاقا شانوي یان تمي را نو سو مخول شه نیم جوړ شو او اور مې جوم څه شو دو شو څه غواري به شو لا نه څه څه کوي نو خار مو څه کوي اخی مو څه کوي داخل اخر طالب شو دو تشمیل شو دو تشمیل لاو چلو او لري انه مما تحقق دي نا چې له مو تشمیل ساري دي کړ کوي په دې باندې شي یو لیکي دا د تاسو سبا ته وایي ان شاء الله تعالی او شو ور وی په مخ مو خاصه خدای مونږه راوړي